قال البغوي رحمه الله: قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، قال الحسن: ذكر النعمة شكرها، ذكر النعمة شكرها. وهذا فيه دلالة على وجوب شكر النعمة، ذكر اشكر، فذكر النعمة شكرها، وهذا أمر بالشكر، ففيه دلالة على وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على آلائه الظاهرة والباطنة. فيجب على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. والشكر بالقول والفعل والاعتقاد، كما هو معلوم عند إخواننا أنه يكون بالفعل والقول والاعتقاد. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون بهذه الآلات: بالقول، اللسان، والفعل، جوارح، والاعتقاد، الضمير المحجب بالقلب. تكلم الناس على الشكر وعلى الحمد وعلى الفرق بينهما في غير هذا الموضع. فإذا قوله اذكر نعمتي عليك، قال الحسن: اشكر نعمتي عليك. فالمقصود بالذكر ذكر النعمة شكرها، فيستفاد من هذا وجوب الشكر لأن الله أمر بذلك. قال الحسن: ذكر النعمة شكرها. وأراد بقوله نعمتي أي نعمي، بناء على القاعدة المعلومة أن المفرد الجنس إذا أضيف عمه، وليس كل مفرد إذا أضيف عمه، فإنه قد لا يعم المفرد، لكن إذا قصد به الجنس فإذا أضيف عمه. نعمتي أي نعمي، اذكر نعمي يا عيسى عليك، أراد بقوله نعمتي نعمي، فهو مفرد أضيف فيفيد العموم، ونعمة جنس، والجنس إذا أضيف أفاد العموم. قال: وأراد بقوله نعمتي، وإلا أنت تقول جاء غلامي، جاء غلامي ولا يفيد العموم، أي جاء غلماني، إنما غلامي واحد، مع أنه مفرد أضيف، لكن هذا يبين السياق. فمثل هذا لا شك أنه أراد به العموم: اذكر نعمتي أي اذكر نعمي، هذا واضح. قال: وأراد بقول نعمتي أي نعمي، قال الحسن: لفظه واحد ومعناه جمع، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله الشاهد، لفظه واحد والمقصود جمع نعم الله لا تحصى. قال: كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها. قوله على والدتك مريم، فهو ذكر نعمته عليه وعلى والدته وهي مريم عليه السلام، فإن الله كذلك أنعم عليها سبحانه بهذا الولد وبالصديقية وبغير ذلك مما أكرمه الله سبحانه من طاعته، فهي من المنعم عليهم. مريم من سيدات نساء أهل الجنة وأفضل نساء العالمين، مريم بنت عمران وخديجة وآسية أربع، وفاطمة ثلاث، أفضل نساء العالمين مريم وخديجة وهكذا أيضا آسية، ويذكر أظن الرابعة فاطمة بنت محمد. فهي من أفضل نساء العالمين، ومن كمل الله سبحانه وتعالى عقلها، كمل من الرجال كثير. ولم يكن من النساء إلا مريم بنة عمران وآسيا وخديجة، فهي من كمل الله عقلها. والأصل في النساء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فالأصل فيها نقص العقل، لكن هذه امرأة كمل الله عقلها. وأما الرجال فكمل كثير منهم، فلذلك جعلت قوامية لهم وليست للنساء، لأنها لا تحسن التصرف، وربما تطلق آلاف من الرجال. أي رجل يضبح بها إن كان بيده الطلاق طلقته، هات الثاني والثالث والرابع، لكن الرجل يتحمل ويصبر. فلذلك جعلت قوامية له جانب الطلاق وغير ذلك من الشؤون في يده، لا بيد المرأة، لأنها ما تحسن التصرف في غالب الأحيان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو عالم بخلقه سبحانه وتعالى. قال قوله: وعلى والدتك مريم، ثم ذكر النعمة فقال: إذ أيدتك، ذكر النعمة أولا على وجه الإجمال، اذكر نعمتي عليك، هذا على وجه الإجمال. ثم فصل النعمة التي أنعم بها على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها التي ذكرت النعم ليس لأمه فيها شيء، ولكن ما ينال من الفضل للولد ربما يكون شرفا للوالد والوالدة، فذكر معه أو ذكرت معه. وإن ليسني مريم مما ذكر شيء، إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إلى آخره، ليس لمريم من ذلك شيء، لكنها منعم عليها بنعمة الله على ولدها، ومنعم عليها أيضا في بعض الأمور على وجه الخصوص، فهي امرأة صديقة وليست بنبية كما زعم ابن حزم، وليس في النساء نبية. قال قوله: إذ أيدتك، قويتك بروح القدس، يعني جبريل عليه السلام. قوله تكلم الناس، هذا قول جبريل عليه السلام: إذ أيدتك قويتك بروح القدس، معك هذا هجهم وروح القدس معك، يقول لحسان عليه الصلاة والسلام: اهجهم وروح القدس معك. وهذا هو الأظهر، أن روح القدس جبريل، فعيسى مؤيد كغيره من الأنبياء بهذا الملك العظيم الذي يبغضه أهل الأهواء، يبغضونه جدا، لأنه يأتي بالوحي من عند الله يفضحهم سبحانه، وهم ما يريدون يفضحون ولا يبين سبيلهم، فهو يأتي على خلاف أهوائهم، ومن جاء على خلاف أهواء أهل الأهواء أبغضوه، هذا معلوم، سواء ملك نبي فهم يبغضون من جاء على خلاف أهوائهم، لكن ما يستطيعون يفصحون ببغض رسول الله الرافضة، ما يستطيعون يفصحون بذلك وينطقون بذلك علنا، سيقوم عليهم الناس، حتى جهلة الناس ربما يقومون عليهم، لكن بعضهم جريء تناول، حتى جبريل بعضهم جريء قد بلغ الكفر مبلغه منه يتناول حتى جبريل، بل بعضهم ربما تناول الرب سبحانه وتعالى كاليهود عليهم لعائن الله، تنقص الرب وتناول الرب. فالحاصل من جاء بشيء على خلاف ما عليه أهواء أهل الأهواء أبغضوه وحذروا منه. قال رحمه الله: قوله تكلم الناس، يعني وتكلم الناس، معطوف على ما تقدم، وكأنه يقول حذف منه حرف العطف، إذ أن يدلك بروح القدس تكلم الناس في المهدي. قال يعني وتكلم الناس في المهد صبيا وكهل النبي. هذه آية عظيمة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا هو طفل صغير في المهد يقول لهم إني عبد الله، وذكر نعم الله عليه. هذه آية عظيمة. طفل يتكلم هذا الوقت ما هو وقت نطق، فأنطقه الله سبحانه وتعالى ليبين لهم براءة أمه وأنها بريئة من الزنا وما رميت به عليه السلام، فأظهر الله براءتها على لسان نبيه، على لسان ولده أو ولدها، على لسان ولدها عيسى عليه السلام، دفاعا عن أوليائه رجالا ونساء، فأولياء الله من الرجال ومن النساء، فدافع الله عن هذه المرأة الصالحة بولدها، كلمهم صبيا وكلمهم كهلا ولم يختلف كلامه. انظر كلامه صبي، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا كلام بليغ عظيم، كلام في غاية البلاغة ورزانة العقل، هو صغير لأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع طفل يتكلم بهذا. هذا كله تأييد لأنبيائه، أيدهم سبحانه وتعالى بالمعجزات الباهرات الظاهرات الدلالة، فهي معجزات ظاهرة الدلالة واضحة الدلالة على صدق نبوتهم، ومع ذلك أولئك الفجرة من اليهود كما سمعته، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وتابعوا عيسى يريدون قتله مع أنه أتى بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة، تابعوه لقتله كذبوه، هذا سحر مبين. الحاصل لا يطمع الشخص في هداية أهل الأهواء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لذلك قطع الله في بعض الآيات مطمع بعض أنبيائه في هداية هؤلاء الذين قد تمكن الهوى وتغلغل في قلوبهم واستحكم منها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فصاحب الهوى صعب. لم يعبد إله في الأرض شر من الهوى، لم يعبد إله في الأرض شر من الهوى كما قال بعضهم. عبدت الأصنام وعبد بعض الناس وعبد كذا، لكن هذا الهوى عبادته خطيرة جدا على الإنسان، لأنه لا يصدر إلا عن هواه. ولو تسرد له الآيات سردا آية آية ما هو حوله، مع تفننك في دلالات الآيات مما آتاك الله ما يبالي بك. قال رحمه الله قوله تعالى في المهد صبيا وكهلا نبيا، قال ابن عباس أرسله الله وهو ابن 30 سنة، فمكث في رسالته 30 شهرا ثم رفعه الله إليه. أرسله الله وهو ابن 30 سنة. ينظر هذا الأثر الذي اشتهر عند أهل العلم أن أكثر الأنبياء ومن أرسل من الأنبياء في سن 40، وابن عباس هنا يقول أرسله الله وهو ابن 30 سنة، فمكث برسالته 30 شهرا ثم رفعه الله إليه لما أرادوا الاعتداء عليه. تكلم على أثر هذا وذكر البغوي هنا من غير سند، ينظر هل ذكره ابن جرير بسنده. نذكركم قد استفدنا أن عيسى إن صح أرسله ابن 30 سنة. قال رحمه الله: قوله وإذ علمتك الكتاب يعني الخط، والمقصود بالكتاب هنا الجنس يعني الخط، فعلى هذا أن العهد وليست للجنس، الكتاب المقصود به الخط وليس الكتب، وأظن منهم من حمله على الجنس أي الكتب، علمتك الكتب ومنها التوراة والإنجيل الكتب المتقدمة، ومن الكتب المتقدمة التوراة، أما الإنجيل فهو الإنجيل المنزل عليه. إذ علمتك الكتاب والحكمة، فأظن من قال بأن الكتاب هنا الجنس، وجد من قال بأن الكتاب الجنس أي الكتب، علمتك الكتب ليس المقصود به الخط على هذا، وإنما الكتب المتقدمة التي أنزلت قبل بعثتك، ومنها على وجه الخصوص كتاب موسى التوراة علمتك. وقيل الكتاب هنا المقصود به الخط والكتاب المعلومة، قال قوله إذ علمتك الكتاب يعني الخط والحكمة يعني العلم والفهم والتوراة والإنجيل، على القول بأنه الجنس بعطف خاص على العام، والتوراة معطوف على الكتاب كتاب عام. قال قوله والتوراة والإنجيل، هذه كلها نعم على عيسى من الله سبحانه وتعالى، قال وإذ تخلق تجعل وتصور، تقدر وتصور من الطين على صورة الطير ثم تنفخ فيه فإذا به يطير، هذه آية عظيمة، أي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير كصورة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا حيا يطير، آية عظيمة، والله ما يستطيعون هؤلاء لو اجتمعوا بأقطارها ممن هم آتاهم الله من العقول ما آتاهم أنهم يفعلوا طين ويجعلوا يطير بإذني، هذه لله، فهؤلاء لا يستطيعون لو اجتمعوا على ذباب يخلقوا ذباب ما استطاعوا يطيروا ذباب، خلوا ذباب يطير يخلقوه كهذا الخلق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهكذا كهذا الذي فعله عيسى بإذن الله طين وينفخ فيه ويخلقه كهيئة الطير يصوره ثم ينفخ فيه ويطير، هذا لا يطاع، لذلك جاء القيد بإذني، هذا ما هو للبشر. قال قوله بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا، وكأن الضمير يعود على الطين، تنفخ فيها في هذا الطين، ويصلح أن يكون على الطير، انظر لنا إشغاله الضمير هذا إذا حتكلم على عود الضمير، تنفخ فيها هل الطين هذه التي خلقتها. قال حيا يطير بإذني وتبرئ وتصحح الأكمه، قال بإذني وتبرئ أي وتصحح الأكمه، والأكمه هو الذي لا بصر له لا عين، ما في بصر ولا عين مطموس، هذا يقال له أكمه، هذه حقيقة الأكمه، هو الذي لا بصر له لا عين مطموس تماما ما ترى عينا، وأما الأعمى فيه عين موجود العين ترى العين لكنه ما يرى، ترى هكذا يعني تظنه يبصر وهو ما يرى شيء مسكين، هذا أعمى، وأما الأكمه فهو مطموس العين، وهذا أبلغ في إبرائه، مطموس عين ولا يرى، ثم عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى يجعله يرى، هذا بإذن الله جل وعلا، هذه أدواء وأسقام لا يطيقها مهرة الأطباء ولا يستطيعون عليها أبدا، هذه الأدواء والأسقام، وإنما هي آية أيد الله بها عيسى عليه الصلاة والسلام. وكما أشرنا في درسنا أمس، لم يصل الطب الحديث على تقدمه إلى شيء في علاج الأبرص، وهو أظنه أدنى ما يذكر هنا من الأدواء، لم يصلوا إلى شيء غير أنهم حددوه ووقفوه فقط، لم يجعلوه ينتشر. هذا الذي وصلوا إليه، عدم انتشاره في الجسد، وجدوا علاجا لعدم انتشاره. أما إبراء المريض منه فلم يصل الطب الحديث إلى شيء. فلذلك الله يقول هنا بإذني، لأن هذه آيات عظيمة لا يطيقها البشر. وأيضا في الحديث الذي أشرنا إليه قبل، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها، رد عليك بصرك، فلا يرد البصر إلا الله. ويقول الآخر الأبرص بعد أن أبرئ من مرضه، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن بقرة أتبلغ بها. فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، وقد كان أبرص يقدره الناس فرد الله له جلده، وأحسن ذلك له سبحانه وتعالى. حاصل هذه أبراء ذكرت لأن الأطباء عجزوا عنها، وكان الطب منتشرا جدا في عهد عيسى، وكل نبي يؤيد بآية يكون واقعه ينتشر عندهم مثل هذه الأشياء، فيأتي بشيء أعظم مما هم عليه. فإن الله أيد عيسى بمثل هذه الأشياء لأن الطب كان منتشرا في زمنه، والأطباء كانوا مهرة جدا يعالجون أدواء وأسقام عظيمة، فجاء عيسى بما هو أعظم ما يعالجونه. هذا ليس من الطب في شيء، وإنما هي معجزات. وهكذا كان في عهد موسى السحر منتشر جدا، فجاء موسى بأشياء أبهرتهم، ما هي من السحر في شيء، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يرمي بعصا فإذا حية تسعى، وهكذا أيضا يضرب العصا فإذا أنهار تنفجر من العصا. إيش هذا؟ هذا شيء يذهلهم، لم هو سحر. فجاء بشيء أعظم مما هم عليه، جاء بمعجزة من المعجزات خارقة للعادة، وهم كانوا بسحرهم يظنون أنهم خرقوا العادات، أتوا بشيء عظيم. فجاء بموسى عليه السلام بما هو أعظم، وليس من السحر بشيء. وهكذا عندما انتشرت الفصاحة في العرب جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن الذي هو أعظم معجزة، وفي أبلغ الفصاحة وأعظم الفصاحة وأكمل الفصاحة، ولا فصاحة بعد فصاحة القرآن، لأن الفصاحة كانت منتشرة فيهم ويتبجحون بها، فجاء القرآن بهذه المعجزة العظيمة. فكل نبي أيد بمعجزة تؤيد واقعه وزمنه، أو تناسب، نقول تناسب واقعه وزمنه. وهذا من الحكم العظيمة، هذا من الحكم العظيمة. فينبغي الشخص أن يأتي بأشياء تناسب الأزمنة، ما في مانع، ما هو حرام علي أنه يأتي بشيء، لا يأتي بأشياء ما هي في هذا الزمان فيتحدث عنها، ربما لا يصدق وربما ترد دعوته، يأتي بالغرائب ويتكلم بالكتاب والسنة، فهذا صالح لكل زمان ومكان، ومن أنكر ذلك كفر. فهذا مؤيد الذي يتكلم بما هو صالح لكل زمان ومكان، أما الذي يأتي يريد يواكب الزمان ويأتي بأشياء كذب ربما يصدق الكفر فيها، وقد غالوا وقد غالوا، ويأتي بغرائب وعجائب سمون إعجاز علمي، ويتقولون على الله سبحانه وتعالى، ولم يعلم عن السلف أنهم فسروا الآية بهذا الذي هم عليه، يريد يواكب الزمان ويأتي بتفسير يناسب الزمان، فضلوا ضلالا بعيدا أصحاب الإعجاز العلمي. لا شك أن القرآن معجزة، لكن لا يتأول على مراد أهل العصر من أجل أننا نناسب به العصر، نأتي بأشياء، وأن هذه الأشياء قد تكلم عليها القرآن قبل 1400 عام، مثال هذا الزنداني المنفوخ. الحمد لله، القرآن صالح لكل زمان ومكان على فهم السلف رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: حاصل هذه المعجزات تناسب تلك الأزمنة. قال بإذني وتبرئوا وتصححوا الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرجوا الموتى من قبورهم أحياء بإذني، وهذه معجزة عظيمة. وإذ كففت منعت وصرفت، لأنهم أرادوا قتله عليه السلام، اليهود أرادوا قتله، فكف الله عنه أيادي تلك الطائفة الخبيثة، تلك الأيادي السوداء، كفها الله سبحانه وتعالى وصرفهم عنه. وهذه الآيات أو الآية التي ذكرت الأخيرة فيها دفع الضر عنه، وتلك فيها جلب النفع له، آيات لجلب نفع وآيات لدفع ضر، آيتان أيده بها. الآيات المتقدمة فيها جلب نفع له عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية التي ذكرت فيها دفع ضر عن نبيه عيسى التي أيد بها، فآيات مؤيد بها فيها نفع وجلب نفع، وآيات مؤيد بها فيها دفع ضر عنه. قال رحمه الله: وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني، وإذ كففت منعت وصرفت بني إسرائيل يعني اليهود عنك حين هموا بقتلك، إذ جئتهم بالبينات يعني الدلالات والمعجزات الواضحات، وهي التي ذكرنا أي التي تقدمت من الكلام في المهد وما بعده، فلما جئتهم بهذا أرادوا قتلك لأنها تخالف ما هم عليهم الأهواء. حين هموا بقتلك إذ جئتهم بالبينات يعني الدلالات والمعجزات الواضحات وهي التي ذكرنا، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فعندما نسأله سؤالا نحويا: فما هي إن يا أخي أحمد؟ أحمد سيجيب: أكنات، قد اخترناك. ما هي إن؟ نعم نافية. ما هو ضابط إن النافية؟ الأغلبي نعم تقع بعدها إلا. وهل جاءت من غير إلا؟ إن عندكم من سلطان. ما عندكم من سلطان؟ وهذه الآية ونظائرها إن عندكم من سلطان فيها رد على من اقتصر في الضابط على وجود إلا بعدها، رد عليه بعض النحاة، وأظن ابن هشام في المغني غالب ظني، هذه الآية فيها رد على من اقتصر في الضابط على وجود إلا بعدها، فهذا إنما هو ضابط أغلبي في إن النافية أنها تأتي بعدها إلا حصرية. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي ما هذا إلا سحر مبين، فهي بمعنى ما. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين يعني ما جاءهم به من البينات. قرأ حمزة والكسائي ساحر مبين، وهي قراءة سبعية، إن هذا إلا سحر مبين، قراءة سبعية، إن هذا إلا ساحر مبين، ظاهر واضح لا يشك بأنه ساحر، هكذا إذا عجزوا عن رد الحق الكذب، هذا ديدا أهل الأهواء قديما وحديثا، إذا عجزوا عن رد الحق ودفع الحق ما عندهم ما يدفعون به هذا الحق المؤيد من عند الله، لجأوا إلى الكذب على الناس والتمويه عليهم، هذا ساحر، هذا سحر، هذا كذب، هذا كذا، ليدفعوا الحق زعموا ولا يستطيعون دفع الحق. وقرأ حمزة والكسائي، وهو ما يسميان بالأخوين، قرأ الأخوان حمزة والكسائي، إذا رأيت في كتب القراءات قرأ الأخوان كثير أو كثيرا ما تتوافق قراءتهما. قال ها هنا وفي سورة هود والصف، فيكون راجعا إلى عيسى عليه السلام، وفي هود يكون راجعا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية أو بهذه الآية التي قرأناها، وهي في شأن عيسى وتأييد عيسى بهذه الآيات الباهرات والدلائل الواضحات. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.